سمعت الشيخ يقول السائل ما رأي الدين في توقي مس الجن والسحر؟ ما رأي الدين في توقي مس الجن والسحر عن طريق قراءة القرآن من قبل بعض المشايخ بطرق جماعية بواسطة الميكروفون أو طرق فردية؟ وما هو الصحيح في ذلك؟ توقي الجن وتوقي الشر يكون في لب دعاء الله وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والتسميه عند دخول المنزل عند الاكل عند الشرب، ويقول الليل والنهار اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واذا كررها صباحا ومساء يكون ثلاثا يكون احسن، ويقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو ثلاث مرات ايضا، كل هذا من اسباب الوقايه من الشر والجن والسحر وغيره. وكذلك قراءه قل هو الله المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات وعند النوم ثلاث مرات، هكذا قراءه ايه الكرسي عند النوم من اسباب السلامه والعافيه من كل سوء، قراءتها بعد كل صلاه. اما القراء على الناس هذا فيهم تقسيم، بعض القراء عندهم خرافات وعندهم اشياء ما لا سنة. بعض القراء ينبغي إذا وجد منهم ما يرتاب به يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة، وقال الذي يتعاطى شيء يستنكر يرفع أمره إلى الهيئة أو المحكمة حتى تنظر في أمره. أما القائل المعروف بالخير يقرأ على الناس بعض الآيات الفاتحة يرقيهم لا بأس. أما إنسان يرى من شيء يخالف ما هو معروف هذا يرفع أمره إلى المسؤولين حتى يوجهه الى الخير ويعلمه.